سؤال رقم 22. يؤدي رفض الخضوع إلى إجراء إثبات الحالة الكحولية إلى خطية مالية أقصاها 500 دينار. ألف نعم، باء لا. أعيد. يؤدي رفض الخضوع إلى إجراء إثبات الحالة الكحولية إلى خطية مالية أقصاها 500 دينار. ألف نعم، باء لا.